وكان يصبح أقوى الرجال إلى آخره. فإذا كان الراعي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها في شخص في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها أصحاب الكرام قد كنا يحق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حال من ست حالات للرائي. أي رائي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يستطيع أن يصف يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه فعلا صلاة الرسول عليه السلام ويستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا أي رؤيا الصبح تتدخل من ذهني وكان ما رأيت بس والله بس لون ضايع القضية عليه تماما. أي فهذا الرأي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين وإحدى الحالتين يتاخذ حالتين له حال من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف لا بنسيان أو هو ما يشاهد في الحقيقة صورة واضحة. مثلا في له في المنام هذا الشخص الناسي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك ما شاف وشه ما راح يستطيع يصف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما ممكن انه صدق او اخطا الله اعلم. هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه يستطيع ان يصف يعني راى فعلا. هون بهذه التفصيل الثالث يستطيع ان يصف فوصف وطابقت اوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث السنه فهي رؤيا حق فانه يراني حقا فان الشيطان لا يتمثل به. إن جاءك أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤية التي عناها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.